hay la expresión de control y el fin. Y el otro día diría, no me dijo que se me olvide y el fin de la expresión de control. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I was personally for a long time that I don't get to go about it. I'm not going to be my son. So, there's a lot of things to do. I hate that. But I want to have done this year. What is the matter? I don't know, man. I was talking to you guys and you guys. Well, I'm sorry. My ear is the same. كومة فتاة كومة في غير الفرعي بريد وكأنك إنسان will come up in fact, Karishna. Yeah, Krishna, Kavita. And the Kuma is a Hutton Kuma to Adya, Wisdom, and a Hutton to Economic Behavior. And the Kuma is a Hutton Kuma to Adya, and the Hutton Kuma to Adya, and the Hutton Kuma Ya amata aslan mawdu asala min dawa kunat atan mawdu ajdat ihtiyaji bi zakuna fi bankin la hadda ada fi ta'ala anta mawdu ikhwa jirkira anna talibu la ayani tukla ana bakir tafsir bayan tijaya wa suman lagu wa suh ya nisa anna la fasaha hal amin mawdu kafiya من المجبور ان تكون في الجن حسن او بالسنه وزينا وزينا وعيون القران لعيون بابا حسيت ان الاجوال مثل السنه الفاتحه انا المختار في السنه وزينا عبادات حياتك اصل اول عباره الاشاعات التي في مثلها داخل مثال الكريس فيها لك احترام الاذان كل حد عادي الإنسان مثلا نسعني صلاة عبادة نسعني واحد حد جولة نسعني ونسيها يعني حتى الإنسان بزران دعوة الكون في غير عادي مطالة كثير أما ظاهر رفتاني تدعوني نسعني أو فكر انتظار كون في غير عادي في غير الإنسان وحالك أنبيانا فقط بو خير متعالى بو غير خير متعالى مصلحية إنسان كان مدوان خوا لا ممكن في إسلام لا دائما حرمتها كان من إسلام صلى الله عليه وسلم كيف كثرت الإنسان مدوان خوا أكثر من إسلام لا من قدرة الدنيا من قدرة الدنيا كيف ترى قدرة الدنيا وترى قدرة دين جهتي لا الدرجة الأولى لا نظام إسلامية حال اختيار حضرة محمد صلى الله عليه وسلم بزاني رئيسي رفتار تغمت صلى الله عليه وسلم من صحابي عليه الزياران كان بيا كمعمولا او رئيسي رفتار اوانا ايه تفسير بو او مصد ولو قرآن اقلمي قرآن بأيما تعليم كاكا بندجي فقط بو خواتكين كونا كون غير عادي فقط يخوا دعواتكين انا اصلك ولي اميلت امكا لإجدايا رئيسيان بوا بالكريم رئيس إبلاعي أوسكا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وياراني لا زمان حياة خد ترامر صلى الله عليه وسلم بيانا أو أتعليم بكين تفسيري بيويا وناتك وعملي بو أو القرآن قريب كنا ساعتين حارجي ترامر الإسلام صلى الله عليه وسلم حقوقي متمعيز ومتفاوتي مستبع سائر المسلمان والملا على الحقوق المتعارفة وارد من الأمر لا مسلحة مثلا مثل حقية الكثير أما كثير لبرابر يزور في تقاوى أو دانشتو أما حق ذاتريا يا أما كجريت بي خميسة لبر أدورة وضعه أما نوع الحق ذاتريا يا لبجلسيك خميسة لزول أو دانشتو أما نوع الحق ذاتريا امتيازة فغمر الإسلام صلى الله عليه وسلم أن حقبوا خلقها من الله أو امتياز إسلامي حال حد أوجا أو نجرسية إنسانيا نبرابر غير خوا وخوان بسك سنة وسنة تعظيم خفينا كحتى أن امتياز بسك بسك لا لا فغمر الإسلام صلى الله عليه وسلم جائزنا هرجيز نوى فغمر صلى الله عليه وسلم نزير مجلس ودابنكي بهر زوري حلقتي لا زوري خالي بيدان سوى لا خاري خالي بيدان سوى حيث زوري ودي كاتا رويس جو خيطة هميسة لبر خلق وبروا وقت لابوا لبر خلق ورية وقت لابوا كثير تكثر خلق حرجيز إن كان أمين من يلقى إجازة داري أو داني سوتي خيط لبرابر يوزيو سنطاوة أما تكتب بيوكا وها قرآن تعليمي كذير بخلق وها پیغمبر صلى الله عليه وسلم لروس عملية مواجبتي كذير بو إجزائي كمسلمانين يسكي آجي معمولي لجهنانا وقتو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وارد بوا أجل ليا كوشكين ودانسي لنظريانا عجيب نوا وقتو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فياني أفرمي بو خدا خالي مكان بو من بو مجلس لهر كذير خالي بو لنا دانسي ايه في وقت هات لهر جيكا جي خالي بو لنا دانسي بل دوامة رحمية هم كت جي خالي بو أستدت لنا دانسي لأن أنا مستخدمك مثل ما نرهز حتى يكون تربية إسلامي نعم أما قبولك ولكن مريجا وقت تربية إسلامي بيك مثلا كنت انت هواهوات مترحية انت تربية فيدة أساسي مترحية انت النظام المفاسي جدا لإسلامي مترحية أنا النظام كتازة مجد كنت يا مسلمان في قبولك يجيس لمقررات النظام أمسكة اختلاف الجيل وخاري طبقة بندين في دينية تجور انتياجة في دينية كنت لإنتياج ولا أنت تصادر لفك إيزم هربا جورا فرعادي بو صحابة نزوط عمر رسول الله عليه وسلم دائمي لنزير عادي بو حتى منارك حتى مثلا يك نفر لنفر خطف عمر صلى الله عليه وسلم مثلا حضرت حسن كثير تبالدني كت عجائره نو تنك مرض الله حالي كرياوي كذيب كثير حقا انتياجين السبدي جرانية لا باقي مسائل هربا جورا بوكو مصدعواتي بني القرآن أسميه بسرعب صلى الله عليه وسلم كده إيما حاولتك كلأمي عادي بلداوة خل حزيك رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار زيد جور خير الشبس لبسيانية قل لا أنبت لكم نرا ولا رصدا كان صلى الله عليه وسلم كده إيما بيجي كأمور عادية تجد كثير اختياري هتبوغش كثير وأر مأمور خوينا تعالى دين خواب إيما بجيني يكي لفقراتك لدين خواه أسيب إيما بجيني أما سكب إيما حاليسا مأمور عادي بولا وخذ محمد صلى الله عليه وسلم اختيار جيد جير خير سغي تبو إيمانيا بصلاة إيمانيا جيد جير خير بولا إيما بجلسكا بصلاة إيمانيا جيد جير سغي لإيمانيا بوا حتى سهل بو إيما وخذ خوي أفنيت بطعم صلى الله عليه وسلم القرآن بسيري في آيات كذا إيما إبناحك كمن غير نازل قدرت تكون يبقكم وأجر مسيرتك غير بجانيال حجر خلاليك تسمعها سيمن وغيدي خيرم أجوزي يبا يفيد خيرم بلولاسم أعاوز أما بسير قرآنك بسيما صلى الله عليه وسلم أفضلت بإيما حالتا كل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دفع الشر لخل قدرتي فيها يعني لأمور عادية بلاوة لأمور عادية بسم الله أزالي دفع خير الشر وزلم خير وأمانة رجولي متعارفها ولي لأمور عادية بلاوة خذ في أمر الإسلام صلى الله عليه وسلم بالصلاة هي دفع الشر لخلتك خذ في أمر الإسلام بالصلاة أولية خير جلسك برولي نبرت لبرة ما تونك أمانة مسلمة أمانك إنسان لأمور ظاهر وغير ظاهر جسي أزاه به لحالك القرآن فرنيدة في عمل ثلاثة بخلق بيته ما غير ما زانم ما أمور عادي بلا وسكت ما زانم هل أنا أزانك أنا أزانك خوة متعالي سانم أنا أنا تقوي متعالي فرنيدة سان دايا بإنسانة معلمة ديانة بوزير عزين بإيمة إلا أفكا ولو هالحال لربك زريك قواتي سان دايا سكت إيك ما زاني أعدم جرب وضوح مسائل مرجوكة عبادة واستعانة لآيوة المختلفة بيان تجاوة كثيرة مجملة فقط مصورة فاتحة من أدارة بيان تجاوة إياك نعبد وإياك نستعين إنسان مسلمان وقته قصير أكاد برابر خلقه وأسير بقلبي جيتي وعداهان بيجيتي إنسان مسلمان روز حزجة الأميزة تخوايا فقط وفقط بندقيك وأكم فقط وفقط لأمور غير عادية دعوانك ومكلت وأكم بيجا أتريه إنساني كحبية جار أمديزي بخواي خوي وعند أمرها سمخالف أو رفتارسة متى أستفال أليني لجانعي إما كناني جانعي إسلامية أنواع الرنور عبادة والرنور استعانة وغير خواه متداولة فرع عادية لنزل خلفك بيجيك نفر تنك بخيال خوي أرض السماء دينية فيها قدرة دينية فيها لبنابرية وزيس نفاوة أمل نظرنا عزيزنا لحالك أعمى رمية لعبادة كعزمك لنظرنا عادية حتى جيدة من رمية عبادة كإطاعة بيتون الإسلام نستبدلت نفر قدرة دينية فيها أنجام بلن يك نفر بنظر خيال كمثلا رهبر دينية دورية دي أجل لسورة كالدستورية فيها فكما كما وكأن دستورة آية فرعية يانا فرعية يكون إسلام على استقبوليته كأن يجب فديك من نوع عبادته أما يجب كفر محجة كفر أسراف أجل مسيرتك إن كان ملكك قبولك. وأما سألكم الدواسج والاستعانة أمين بكير عادي كذاب بذوان خيروز حجيزة لزخايا من فقط لكي دواسكم أكتمكم غير عادي فدا حال برخيو دواء كان بسوانا مثلا رهبر بعنوانا مككوزة جديدين بهس بديت دايا دي أما دواسكم مكتبنا دي بريك اللي يخوا دي أما عجيبة مسلمان راجي حجيزة فائزي بخوا كخوايا من فقط بندجي توأكم إتاعة بيتين السلام بوتوها روسي لبندجي فقط بوتوها خوايا منكم غير عادي فقط لكي دواسم كل ميدان عمرات مساكن تستي هر عبادتك وغير خواه تستي هر استعانتك ومن دواسدنا لغير خواه أولا التي تف التي أولا خاص آقاهني خاص لإسلام حالي من نوع بحث أمتش هاتي أكمن بوشي تستيشتي لفات حتى كلاني أكمو بس أنتريش أمجام دارس وأدانم هالا مزرما ولكن أعيشي دوار إيجم خويا من ميان مالي أول كآخر القرآن تفسير كنبو ميزم كحتى يخوال قياس كبير روح موضون ولكن يسمى ميداني كبير سورة فاتحة تفسير كبير هذا اختيار مانا وبعناوة مسلمان يلقسين تقريبا سورة فاتحة حتى لجميانا خوابو تعلم فرصة ايما اتفاعنك حد اكبر اوكا لازم نسبت باع او عبارات مجملة وسورة فاتحة لجميانا كتفصيلته لو جاء القرآن بيان كريالا أولك أكريه بيجيني مسلماني حالكي مسلم تستطع أن إسبانكي وك من تصورة أجل مسؤوليتي كان مسلماني حسائي معناه فاتحة بجاني حتى نهاتي لو فاتحي بسا أجل حسائي بجاني وحسائي عملي تفكا كيف جارة جدة حقارته كيف جارة غير مخالفة للغوثة مساواة طلبية إسلامية والكشناي بكار هيد جورة بالبختية بو أمر الدنياي وبو أمر الديني نالي لبر أوسوى من علاقة هذا سر روحني واضح سورة فاتحة تفسير كنبو مسلمانيال أعلى حدود يكون مكياسة لمعنى عبادة واستعانة عرض الخير جامل الوضوى مطالب تلك تبدأوا رابطي بندلي خوال خويا لجهات التلوى لم تن آيات إتائسة بلان مانكد رابط الإنسان لير خواي خواي موعبو كروشنجر رابط الإنسان دي لير جنجلان إتا كمعلوم أكا إنسان لجنجيا رابط لير باقي إنسان والدرا لغو تحدي طواء لغو تمحياتي طواء سيطلي وقت بلان أكا وزيطة خواي مستد بخواي خواي إقرارك بوك أول يسبب غير خواه متعال بوك السيطر قائلية أو حد بو غير خواه متعال بوك السيطر قائلية لأم آية برو أولا إياك نعبد وإياك نستعين نوي أوسك بخل انتظارات خواه بخواه خواه بيانتك لبرابر أم رابطه وتبسر حسي حقوقك وزايتي بو إيجاد أي يعني لبرابر أمرابك وأجر وزائف تيبو إيجاد أمي حقوق تيبو إيجاد أمي اهدنا الصراط المستقيم كآخر أو حقوق ساك بو إنسان إيجاد أمي وإنسان دواي أسال أخوان متعال جلسة إيسحر أم جلسة أمثلوكا با كم زيادة تلسكيك تسكيك سوري فاتحة لبر أول ما تفعل أفعكمو عندنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أما تكيك كإنسان لغادك خوي لير خوي خوي دعوائك لخوي خوي إذي خوي رجي رحمن كإنسان بلا رجي أو كسانيا مسلول رحمة توبون وبات خدار بون نك رجي أوانيا مورد غزب ونك رجي أوانيا سريان جسدياوا مطلب أوسكا بطور عادي رجاء لحر مسألة كمسائل كل جزئي كمسائل جزئي فرعي أيوك السؤال يتعدى أكثم السر رجاء كأمانة أو نبدا السواد دستيك آداءان رجاء مستقيم أجل دستينا آداءان اتفاقي أمانة أكثم رجاء سيان يجيسا رجاء مستقيم يمجيسيا لبستنتر هم متمايز يكبست كالرغو لا يندايا آگاهانا ازانون رجل احکام سر دستان قدا آینده یک دستر لرجل آینده نا آگاهانا پس الانیس یک دستن لم بحاجه وکا لرجل آینده ولیکن اون دو دستر لم بحاجه وکا قندن آینده یا بدون آنی هواك اوانا واحان لرجل سر رجل حقوا اون دو دستر دستيك آداهانا روضي حقيان تشكيك جاو الكفتين في السري ودستيك نا آداهانا أواني سوا لسر روضي ما حق أرون أولي دي بستوا دستيك أواننا تطرقرنا أداني حق لبستان جنجية لبر أواك المصر بيدنا حقك. يا لحر مسألك كمسائل كلية أساسية. الديانة والوصف الفقر والوصف مكتبين كمسائل فرعية. وكمتا يرو مسألة خاصة بمن جلسي فلانا كاركتكم. بل خذن بير فلانا مسألكا. لفلانا موضوعكا كمرجوطة بارابطي بين خمورة شيخيكم. ورسل تربيتين ببرادر مناوطة لفلانا مسألة خاصة. لتمام جزئياتا إمكانية من سوار ريدا وزيادة جنجي بيدي ريدا ثاني سلع أولا وأولا تدوان ريدا يدرس يا نادرس كهر كان لمعنى أولا تدول أقو ريدا يدرس كإنسان آداهانة يا بري يا ريدا يدرس كنا آداهانة يا بري ريدا نادرس حرب الجولة لما زيادة إتر ريدا يدوزي لسورة فاتحة أمد أولا تعليم كريارة كالدعوات كل خير متعال بمن خاطر سر رجي الراس أما كان دسا رجي الراس أو دسا وابر خدار يعني رجي الراسك آداءان أروني لما دعواي أمك آداءان رجي الراس ويوم بر خدار أول لك رجي لار رجي لار دين دي جماعة سأوانك آداءان لا يندعوني سأوانا كنا آداءان لا ينداولي لا أوانا وآداءان لا أولن لرجي الراس هرسيان لي أتانايان أنيبا مغضوب عليهم أوانا كمستحق غزب ولي أوانا وانا آداءان لا ينداول لرجي الراس مازويا أزانين لأيان أنيب غراح أرو وقت كمان تواجي كثيرة لازم هسفا جابا أمك لبديهن كخيل أجرم دو برنامي آيانبا أما معنى صادر أمم يتربو جابا خواتا نفسي لم تابرنامي يتربو